شيخ صالح، هذه الرسالة وردت من تبوك من البدع مسرعة سويلم عليان المسعودي. يقول: أنا أعيش في مزرعة في قرية البدع وذهبت للحج ولم أستطع على فدي، وصمت يوم واحد في مكة المكرمة وذهبنا إلى المزرعة ثالث يوم، ولكم الشكر ومن فضلكم الجواب على هذا، وفقكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، لا يخلو أمر سؤالك من أن تكون أحرمت متمتعا وإن كنت لم تذكر ذلك. فإن كنت متمتعا أو قارنا ولم تستطع الهدي فإن عليك الصيام، وإذا فات وقت ثلاثة الأيام التي في الحج فإنها تقضى بعد ذلك. يكون الإنسان خالف السنة في عدم صيامها في أيام الحج وعليه قضاؤها. وأما السبعة الباقية التي هي تكمل في عشرة الأيام فهي في وقتها في بلدك الذي أنت تعيش فيه، فإن الذي عليك إن كنت متمتعا أو قارنا أن تصوم التسعة الباقية في مكانك. أما إن كنت مفردا وقصدت بإحرامك الحج وحده فإنه لا شيء عليك من الصيام، لأنه لا هدي يلزمك، واليوم الذي صمته أرجو أن يثيبك الله سبحانه وتعالى عليه. هذه رسالة من الأخت حاء ميم صاد قاف. تقول الأخت أنها وضعت طفل في المستشفى وعمره 5 أشهر ولم تستلمه من الدكاترة ولا تعرف عنه شيئا، لأن والده لم يطلبه وقد توفي والده وبقيت أنا، هل علي شيء في ذلك أم لا؟ الجواب: ليس عليك شيء، لأن العادة أن مثل هذا يتولى المستشفى تجهيزه ودفنه، والحكومة وفقها الله أعدت لذلك ما يلزم له من عدة من وسائل التجهيز والدفن إلى غير ذلك، فلا يلزمك شيء ما يتعلق بوفاة هذا الطفل واستلامه. هذه الرسالة من الحائرة على حسب كلامها من الطائف. تقول الحائرة عين صاد ميم صاد أنها زوجة صحتها تعبانة جدا ولديها 10 أطفال، أكبرهم لا يتجاوز 11، تتناول حبوب، تود أن تتناول حبوب منع الحمل ولو لفترة ترتاح فيها، ولكن زوجها يمنعها من ذلك وهي مضطرة على هذا، هل إذا شربته تكون مخالفة لزوجها، وهل تأثم مع العلم أنها لم تشرب بعد؟ إذا كانت مضطرة من ناحية صحتها لمنع الحمل فترة مؤقتة فلا شيء في ذلك، لأن هذا من وسائل العلاج، ولا يلزم الزوجة أن تطيع زوجها بالامتناع عن تناول ما فيه شفاء لها من الأدوية، لأن الطاعة كما جاء في الحديث إنما الطاعة في المعروف، فإذا أمرها بأمر يضر بصحتها أو يضر بأمور دينها لا تجب عليها الطاعة، لأن الطاعة بالمعروف، فلا شيء عليها إذا تناولت دواء منع الحمل مدة مؤقتة ريثما تستعيد صحتها وتستطيع تحمل أعباء الحمل والولادة، وبالله التوفيق. أيضا تقول: نحن 3 أخوان أكبرنا عمرها، أو أخوات أكبرنا عمر هي 24 عاما والصغرى 19 عاما، ووالدنا يمانع في زواجنا، ومنذ فترة تقدم لنا الكثير لكن لا فائدة، قراره لا يتراجع فيه، وإذا أحد نصحه يقول: ما جاني خطاب، وماذا تريدوني أن أفعل، أخطب لهم رجال؟ والحقيقة غير ذلك، إنه تقدم لنا الكثير، وإذا اعترف لأحد أنه جانا خطاب يقول: ما جاء غير سفهاء وضعيف الإيمان، مع العلم أنه تقدم لنا العديد من الرجال الأفاضل لكن لا يريد تزويجنا، نرجو التوجيه. بسم الله. التوجيه هو أن تناصح الفتاة أباها إذا استطاعت، لأن لا يحول بينها وبين الزواج، لأن والدها غير معمر ليحفظها ويصونها ويدفع عنها ما هي في حاجة إلى دفعه من كلب الزمن، من حاجة إلى غير ذلك. فإن لم يجد معه الأمر ولم يستجب، واستطاعت أن تجد المرأة من أحد أقارب والدها من يساعدها في ذلك، وإلا فإن مردها إلى القضاء، يتقدم لها خاطب ورفض أبا والدها تزويجها، فإنها إذا راجعت القضاء ألزمه القضاء بالتزويج، وإذا رفض تولت المحكمة ما يلزم من رفع الحرج عنها وتهيئة وسائل السعادة الزوجية لها بإذن الله. سؤالها الأخير تقول: أنا خياطة، والدي يمنعني من أن أخيط لأحد، فخضعت لأمره، ولكن في الأيام الأخيرة أجبرتني الظروف على الخياطة لبعض الأقارب بدون علمه، لأن المرأة تحتاج لبعض الأشياء وتخجل من طلبها من أهلها، وحتى لو طلبت مرة وأعطوها فلن يقبلوا في المرة الثانية، وأفكر أن أترك الخياطة، ولكنها الشيء الوحيد الذي أستطيع أن أعمله، لأني لا أخرج من البيت مطلقا، وأقضي مع أخوتي ووالدتي كل الوقت، ونحتاج بعض الأشياء التي لا نستطيع طلبها من والدي، وهذه الأشياء في حدود المعقول وليست ضارة ولا فيها إسراف، بل هي من لوازمنا الخاصة، وأنا والله يعلم لم أطلب قط أجرة محددة من أحد، ما يأتيني فيه ألف خير وبركة، والخياطة هي قضاء وقت وسد حاجة، وقضاء الوقت بهذه الطريقة أعتقد أنه مفيد، ماذا أعمل؟ هل أنا آثمة مع العلم أن قيمتها كما أسلفت لا أنفقها فيما يغضب الله عز وجل بل في مرضاته؟ إذا كان والدك يمنعك من الخياطة بقصد حسن، فإن طاعة الوالد مرغب فيها وهي من البر، وحتى إن الإنسان إذا منعه والده من الجهاد في سبيل الله ووالده محتاج إليه جاز له بل لزمه أن يمتنع، لكن إذا كان منع والدك لك من أجل ألا يخشى أن يقال إنها تخيط لأحد أو ما إلى ذلك، وأمكنك أن تخيط دون علمه وأنك لا تغالين في الخياطة، وأمر المغالاة سهل، وإنما ألا تنفقي شيئا منها في وجوه لا يرضاها الله جل وعلا ورسوله، فأرجو أن لا بأس بذلك، على حرص أن لا يطلع والدك عليك حتى لا يحصل منه حرج، لأن الوالد إذا حرج على الولد ربما دعا عليه، ودعوة الوالد في الغالب مستجابة، فاحذري أن تتعرضي لدعوة من والدك ضدك فتسبب لك نكبة في الدنيا وفساد أحوال في الآخرة. هذه الرسالة وردتنا من المواطن سالم سليم من تبوك، يقول: لقد تقدمت لخطبة فتاة، وبعد مضي 20 يوما أو أكثر تقدم شخص آخر، وأنا لم أنتهي من خطبتها أو من خطبة هذه الفتاة، وهذا الشخص هو والواسطة الذي أرسله لخطبة الفتاة عندهم علم من تقدم لخطبة هذه الفتاة، أرجو إفادتي عن ما حدث، هل هو في حرمان أو حرام أم لا، وما حكمه هذا جزاكم الله خيرا. المتوقع أن يسأل الخاطب هل في ذلك إثم أو لا، وأما من خطب على خطبته فسؤاله لا يجد شيئا، لكن الجواب على ذلك أن الإنسان لا يجوز له أن يخطب على خطبة أخيه حتى يعلم أنه لم يستجب له، أو أن الخاطب نفسه قد ترك الاستمرار في الخطبة، لكن إذا فعل ذلك فالخاطب آثم، لا سيما إن كانوا ركنوا إلى الخاطب وأرادوا تزويجه ابنتهم، لولا وجود ذلك الخاطب الأخير لزوجوه، فإن الأخير يكون آثما، بل ربما كان على خطر ألا يصح زواجه، فإن بعض أهل العلم يقول إن الخاطب على الخطبة يحرم عليه التزوج بالمخطوبة إذا كان أهل الزوجة أهل المرأة قد ركنوا إلى الخاطب الأول، وإنما أقول في هذا ما دمت أنك أنت السائل وذاك لم يسأل ولم تذكر أنهم وافقوا على خطبتك، فأرجو أن يعيذك الله جل وعلا بخير مما كنت متعلقا به، وأن يهيئ لك من أمره رشدا، وبالله التوفيق. أحسنتم. هذه الرسالة من حسن محمد من الرياض، يقول: إذا ظاهرت المرأة من زوجها ولم تكفر عن يمينها، فهل تحل لزوجها قبل الكفارة؟ المرأة ليس لها ظهار، وإنما الظهار خاص بالأزواج، وهي تأثم بذلك، وبعض أهل العلم يقول إن عليها كفارة يمين، فبالنسبة لها ليس لها ظهار ولا يعتبر، كما أنه ليس لها طلاق، إنما هذا خاص بالرجال، لكن إذا فعلت وظاهرت فإن أولى بها أن تكفر كفارة يمين خروجا من مسألة الخلاف، وبالله التوفيق. أيضا يقول إذا طهرت المرأة من الحيض فهل يحل وطؤها قبل الاغتسال؟ اختلف أهل العلم في ذلك، والصحيح أنه لا يحل وطؤها، لأن الله يقول فإذا تطهرنا، فالتطهر إنما هو بالاغتسال، لأن الله نهى عن قربان الحائض حتى تطهر، ثم لم يترك ذلك حتى تطهر، قال فإذا تطهرنا، لأن الطهارة إنما هي الاغتسال، وانقطاع الدم هو سبب للاغتسال، فلا يجوز للرجل أو للمرء أن يجامع امرأته إذا كانت حائض بعد انقطاع دمها حتى تغتسل من حيضها، لأن هذا هو التطهر الذي ذكره الله جل وعلا في كتابه الكريم. يقول أيضا حسن محمد من الرياض، خرجت حاجا عن قريب لي بالنيابة عن طريق الرياض، وعندما وصلت البيت وأنهيت مناسك العمرة خرجت المدينة لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي عودتي من المدينة أخذت عمرة لنفسي، فهل يجوز لي ذلك أم لا؟ نعم يجوز لك ذلك، وأرجو أن يثيبك الله سبحانه وتعالى على عمرتك ويتقبلها منك. الرسالة هذه وردت من المستمع عبد الله بن عبد الله يماني من الرياض، يقول في رسالته أو في سؤاله الأول عن الزواج، يقول الله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، فهل تزوج زينبا بهذا العقد الإلهي فقط، أم هناك عقد آخر من وليها وصار العقد بإيجاب وقبول من الطرفين كما يكون لسائر المسلمين؟ نرجو الإفادة تماما. بسم الله. هذا السؤال في الحقيقة لا يجدي على السائل شيئا، وإنما على السائل أن يسأل عما ينفعه في ممارساته العملية في عباداته ومعاملاته وما ينوي عمله، وما يتعلق بزواج المصطفى صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الحالة ليس لأحد أن يحصل على مثل ما حصل. وجوابك أن الله جل وعلا زوج زينبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بما ذكر في الآية، ولم يحتج الأمر إلى خطبة ولا إيجاب ولا قبول، لأن هذا قضاء من ملك الملك سبحانه وتعالى، فقد زوج زينب من فوق سبع سماوات، ولذلك تفتخر زينب على نساء النبي بأن آباءهن زوجوهن، وهي زوجها الله جل وعلا من فوق سبع سماوات. وأوجه السائل لأن يعتني بالأسئلة التي يستفيد منها عملا في حياته، وبالله التوفيق. أحسنتم. في الحقيقة نحن نعرض أكبر قدر من الأسئلة لكي لا يظن بعض المستمعين أن أسئلتهم تهدر وتهمل. سؤاله الآخر يقول البنت اليتيمة إذا تزوجها قريبها من العصبة أو تزوجها إنسان آخر وهي قبل البلوغ، وخاصة أن زوجها الأجنبي سلوكه بطالة لم تكن مطابقة للشريعة، فهل العقد صحيح أم تبلغ القاضي بذلك؟ اليتيمة لا يزوجها قبل البلوغ إلا والدها، إلا إذا اضطرت لنفقة واحتاجت لذلك جاز للولي أن يزوجها لأن ذلك في مصلحتها، لكن عليه ألا يزوجها إلا من تتوفر فيه الصفات الحميدة المطلوبة في الزوج، وأهم ذلك الإيمان بالله وبرسوله و الابتعاد عما حرم الله جل وعلا وممارسة شعائر الإسلام. وإذا حصل على المرأة أو الفتاة اليتيمة أن زوجها قريبها من أخ أو عم أو غيره قبل البلوغ ثم بلغت وهي لا تريد هذا الزواج، فما عليها إلا أن تراجع القاضي وترفع له شكواها وتبدي أنها ما أذنت ولا ترغب بهذا الزواج، والقضاء يحل المشكلة بإذن الله تعالى. سؤاله الثالث يقول: سرقت صورة لمدينة إسلامية وفيها مساجد كثيرة ومنائر المساجد عالية، وبجانب ذلك صور لآثار قديمة، ومع ذلك صورة جندي مسلم جميعا مع بعض. الآن بعض الناس يعطوني فلوس قيمتها فلم رضيت، وإني حائر في إرجاعها وبيعها، فالإرجاع متعسر وقيمتها قد يكون حراما، أفتوني مأجورين، وهل جائز البيع والتصدق بثمنها أم لا؟ الهدف من هؤلاء، من طلب هؤلاء لهذه الصورة، ليس الهدف منها ما فيها من صور للرجال، وإنما الهدف هو صورة المدينة، وأخذها بدون إذن صاحبها إثم، ولا يجوز للإنسان أن يأخذ متاع أخيه إلا بإذنه ورضاه. والحل لما وقعت في هذه المشكلة، ما دامت تأتي بثمن أن تبيعها وتتصدق بثمنها عن صاحبها وتدعو له لأنك أسأت في أخذها، ووجود الصور فيها ليس مانعا من بيعها، لأنها لا تقصد لصورها، وإنما تقصد لصورة المدينة ومعالمها. هذا فيما يظهر من سؤالك ووصفك لهذه الخارطة الصورة. بالله التوفيق. أحسنتم.